باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. لا يرث الذي بقتل انفرد إن لزمت كفارة أو القود مكلفا أو غيره أو شارك أو كان ذا تسبب في ذلك، لا عند قتله بحق قودا أو حدا أو كفرا كذا إن شهدا أو قتله محاربا أو صائلا أو باغيا أو قتل باغ عادلا. والإرث ممن بعضه حر حسب حرية كإرثه كذا حجب، بالعتق للعبد عليه وعلى أولاده لصاحب العتق الولاء. وبالولاء لا يرث النساء خلا من اعتقت أو اعتقت رب الولاء.